بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس سابق الكلام على صيغ الأداء وأنها محصورة في ثمان من الصيغ، وحصرها بالاستقراء، وهي الصيغ التي يتحمل بها الإنسان أو التلميذ ويؤدي بها. ورتبها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بحسب القوة، مراتب بحسب القوة. وذكر أعلى هذه المراتب: سمعت وحدثني. وذكر أن سمع اللفظان الأولان، سمع وحدثني، لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، لأن الشيخ قرأ عليهم، أي قرأ على التلميذ، سمع منه، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يحدث فيقول سمعت أو حدثني. وذكر أنه لا فرق بين التحديث وبين الإخبار عند المتقدمين، لا من حيث الإصطلاح ولا من حيث اللغة، ومن فرق بينهما، أي بين حدثني وأخبرني لغة، فقد تكلف. ثم ذكر أن المتأخرين استقر اصطلاحهم على التفريق، أي فأصبحوا يستعملون ماذا؟ أخبرني في من قرأ على الشيخ، ما هو كلهم، يعني البعض، أخبرني في من قرأ هو ماذا على الشيخ. وذكر أن المسألة محل خلاف عند المتأخرين بين المشارقة وبين المغاربة. ثم ذكر أن الراوي قد يجمع أثناء التحديث، يقول حدثنا ما يقول حدثني، أو يقول سمعنا ما يقول سمعت، فاحتمال أنه يريد أن يعظم نفسه، سمعنا وهو واحد فقط، أو يقصد به أنه سمع معه ماذا غيره. ثم ذكر أن أصرح هذه الألفاظ سمعت، لأنها لا تحتمل الواسطة، سمعت لا تحتمل الواسطة بين السامع والمسموع منه، ألا وهو التلميذ والشيخ، بخلاف حدثني قد تستعمل ماذا؟ قد تستعمل في التدريس، وقد تستعمل ماذا؟ في الإجازة، لهذا كان فطر بن خليفة يدلس بقوله حدثني ثم يسكت، هو تدريس السكوت، تدريس ماذا؟ السكوت، يقول حدثني، فيستعمل التدريس أو يستعمل حدثنا في التدريس. وهكذا قد يقول حمن سبقه، كما كان الحسن يقول حدثنا ابن عباس، ويقصد حدث أهل البصرة، فالشاهد أنه في فرق بين صيغة ماذا؟ سمعت وحدثني. الأولى صريحة في السماع من الشيخ، والثانية ليست صريحة، لاحتمال وجود الواسطة. ثم ذكر أن أرفع هذه المراتب وأرفعها، أي تحديثا وسماعا، ما كان في مجالس الإملاء، لأن في مجالس الإملاء يجمع ما بين اللفظ وما بين الكتابة، يكتبون، يقول لهم حدثنا فلان، اكتب وحدثنا فلان قال، اكتب وحدثنا فلان إلى آخره. لكن هذه ليست من صيغ التحديث، الإملاء ليست من صيغ التحديث، وإنما هو إملاء الأحاديث. لكن الشيخ يريد أنها أرفع باعتبار المعنى، يعني إذا جمع إلى السماع والتحديث، يعني عمل الإملاء أو فعل الإملاء يكون هذا ماذا؟ أقوى في التثبت والحفظ، لأنه جمع ما بين الفعل وجمع ما بين القول وما بين ماذا؟ القول. وذكر بعد ذلك ما يتعلق به، يعني قرأت، أو إذا قرأ ماذا؟ بنفسه أو بلفظ الجمع، يقول قرأنا أو أخبرنا، وهكذا فيما يتعلق بباقي ماذا؟ الألفاظ. وأنها يعني عند بعضهم فيما يتعلق بالقراءة ماذا؟ على الشيخ، أنها فيما يتعلق بالقراءة ماذا؟ على الشيخ. وبعضهم لا يعتبر هذا ماذا؟ الأمر، يعني بمعنى أنه لابد أن يقرأ الشيخ، أما هو يقرأ ماذا؟ على الشيخ، فهذا لا يصلح، هذا مر معنا الكلام على هذه الألفاظ، وذكرنا أيضا ما يتعلق بالفارق ما بين يعني ماذا حدثنا وأخبرنا، أو ما بين السماع وما بين التحديث، أيهما ماذا أرفع، وذكرنا المذاهب في هذه المسألة. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. ذكر عليه رحمة الله أن الإنباء، قول التلميذ أنبأنا فلان، أنبأنا ماذا فلان، عند المتقدمين لغة واصطلاحا لا فرق، أخبرنا أنبأنا بمعنى واحد في لغة العرب، وأخبرنا وأنبأنا في اصطلاح المتقدمين بمعنى واحد، لا يفرقون بين هذين اللفظين، إلا واستثنى الآن، قال إلا في عرف المتأخرين، إلا في عرف المتأخرين بمعنى أنهم يقولون أنبأنا كما في الإجازة، أنبأنا وأخبرنا عند المتأخرين تستعمل عندهم ماذا في الإجازة، تستعمل عندهم في الإجازة، قال إلا في عرف المتأخرين فهي للإجازة. كيف في الإجازة؟ يعني التلميذ يحدث عن شيخه، يقول حدثنا فلان عن فلان، يعني بمعنى أن شيخه هو المجاز، أن شيخه هو ماذا المجاز، فإذا رأيت لفظة عن يعني في ما يتعلق بما تلقاه شيخ التلميذ فهذه عن المقصود بها أنها إجازة، أخذه إجازة من شيخه، يعني التلميذ الأول سمع من شيخه، لكن الشيخ يقول عن فلان عن فلان فهذه إجازة، فاستعمل المتأخرون عن في الإجازة، استعمل المتأخرون عن ماذا في الإجازة، وقد يستعملها التلميذ فيقول أنبأنا فلان شيخه، هذه إجازة عندهم، هذه إجازة، فهذه الإجازة إما أن تكون من التلميذ فيعبر بقوله أنبأنا، لأن لا يمكن أن يقول عن فلان أي صلح الله، لكن يقول أنبأنا، لكن إذا قال عن شيخ شيخه يعني أن الشيخ الذي سمع منه يقول حدثنا فلان قال عن فلان، فالشيخ شيخه فهذا حدث بالإجازة، إذا استعمل لفظة عن فهي في الإجازة، إذن يعني لفظة يعني ماذا أنبأنا مستعملة عند المتأخرين في الإجازة، إما أن تستعمل من التلميذ ابتداء فيقول أنبأنا فلان هو شيخه، أو يقول حدثنا فلان عن فلان شيخه يقول عن فلان، فعنها هنا المقصود بها الإجازة، فقد تحصل للتلميذ وقد تحصل ماذا لي الشيخ، وهذه اصطلاحات استقر الاصطلاح على هذا أن أنبأنا مستعملة في الإجازة، قال كعن مستعملة في الإجازة، قال كعن لأن في عرف المتأخرين للإجازة، أي أن عن في عرف المتأخرين للإجازة، لكن عن من الذي قاله؟ شيخ يعني ماذا التلميذ، شيخ التلميذ إذا حدث عن شيخه فيقول عن، فهذه عن الآن مستعملة عند المتأخرين في الإجازة، والتلميذ إذا أراد أن يحدث عن شيخه بالإجازة فيقول أنبأنا، يقول ماذا أنبأنا، المتقدمون ما فرقوا لا من حيث اللغة، يقولون الإنباء والإخبار بمعنى واحد، وهكذا في الإصطلاح الإنباء والإخبار بمعنى ماذا واحد، بخلاف المتأخرين يقولون أنبأنا في الإجازة، أنبأنا ماذا في الإجازة، وقد يستعملون أخبرنا أيضا في الإجازة، وقد يستعملون أيضا أخبرنا ماذا في الإجازة، وهذا مر معنا المبحث، لكن المبحث فيما يتعلق بالإنباء خاصة، فالمتقدمون يرادف الإخبار ولا فرق بينهما، يرادف الإخبار ولا فرق بينهما، وقد مر معنا أن أخبرنا قد يعني ماذا تستعمل، والأصل أنها تستعمل في قراءة التلميذ على الشيخ، فإذا أراد التلميذ أن يحدث فيقول أخبرنا، إذا أراد التلميذ أن يحدث فيقول أخبرنا، فهي تستعمل في العرض، تستعمل في العرض، فإذا رأيت التلميذ يقول سمعت أو حدثني هذا مما سمعه من الشيخ، وإذا قال أخبرنا هذا مما عرضه التلميذ على الشيخ، فإذا أراد أن يحدث تلاميذ أخر فيقول أخبرنا، يقول ماذا أخبرنا، جاء المتأخرون فاستعملوا أخبرنا وأنبأنا أيضا فيما يتعلق بالإجازة، فيقول أنبأنا وأخبرنا في عرف المتأخرين، قال إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة، الإنباء من حيث اللغة يقول واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين، إلا في عرف المتأخرين، والكلام على الإنباء خاصة. أما أخبارنا قد مر، فيستعملون أنباءنا في الإجازة فيجعلونها كعن. كيف يجعلون عن؟ أي يعبرون عن أنباءنا بعن، لأنها إجازة، لأن ماذا؟ إجازة. فإذا قالوا أنباءنا يقول التلميذ عن شيخ أنباءنا إجازة، لكن إذا أراد أن يعني ماذا يعني يذكر عن شيخه بأنه مجاز، أما هو فقد سمع من شيخي فيقول ماذا عن شيخي؟ حدثنا فلان، حدثنا فلان قال عن فلان، فعنها هنا الإجازة، عنها هنا ماذا؟ للإجازة. هذا اصطلاح يعني ذكر الحافظ رحمه الله تعالى، وأنه استقر عليه اصطلاح المتأخرين، قال لأنها في عرف المتأخرين للإجازة أي مثل عن، قال فهي أي أنباءنا كعن، ثم قال لأنها الضمير يعود إلى عن في عرف المتأخرين للإجازة، أإذا رأيت الشيخ شيخ التلميذ يقول عن أي عن شيخي فهو مما أجازه فيه، فهو مما أجازه ماذا فيه. وناسب بعد ذلك أن يتكلم على مسألة العنعنة، هل العنعنة عند المتقدمين كعند المتأخرين؟ أراد يذكر لك الآن مبحث هذا. قال رحمه الله: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة، إلا من مدلس فإنها ليست محمولة على السماع. الآن يقرر مذهب الإمام مسلم الحافظ ابن حجر في هذه الفقرات، يعني ذكر مسألة وناسب أن يتكلم على مسألة أخرى، فيقول عنعنة المعاصر. لماذا ذكر العنعنة ها هنا؟ لأنه تكلم على أن الإنباء يستعمل كعن في الإجازة، المتأخرون يستعملون عن في الإجازة أي في عرف المتأخرين، إذا قال الشيخ أو شيخ التلميذ عن شيخي عن فإنه قد استعمل في الإجازة. فأراد أن ينبه، هل استعمال المتقدمين كاستعمال المتأخرين؟ أنه إذا قالوا عن هي في الإجازة، فأراد أن يذكر مبحثا آخر فيقول عنعنة المعاصر، يعني شخص عاصر شخصا، شخص عاصر ماذا؟ شخصا أي في زمنه، قال فهي محمولة على السماع. سيقرر مذهب الإمام مسلم كما ذكر في المقدمة، ثم بعد ذلك يختار مذهب البخاري وعلي بن المديني. قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع، يعني رجل عاصر رجل، فإذا حدث عنه قال عن، فإذا حدث عنه قال عن، قال هذه محمولة عندنا على السماع بشروط. ما هذه الشروط؟ الشرط الأول يعني شرط ماذا حمله على السماع؟ ثبوت المعاصرة، فشرط حمله على السماع ثبوت المعاصرة. والشرط الثاني ألا يكون هذا الذي قال عن مدلس، ألا يكون يعني ماذا الذي قال عن مدلس، فإنها لا تحمل ماذا على السماع، يعني بمعنى أن الرجل قد عاصر الرجل ثم بعد ذلك لا يعرف بالتدريس، فإذا قال عن فهي قال محمولة عندنا على السماع، هي محمولة عندنا ماذا على السماع. يشير أنه إذا اختل الشرط الأول ما في معاصرة، أو اختل الشرط الثاني وهو التدريس، إذا اختل الشرط الأول فهي ما بين الإرسال وما بين الانقطاع، والإرسال والانقطاع قد يكون جليا وقد يكون خفيا إذا لم تكن معاصرة، لأن إذا لم تكن معاصرة يعني هذا في زمن وهذا في زمن فهذا انقطاع واضح ما في إشكال، فيقول إما مرسلة وإما منقطعة، سهل هذا التعبير. ثم إذا صح الأول وهو حصول المعاصرة لكن الراوي الذي قال عن شيخه مدلس، فيقول أيضا لا تحمل على السماع، لا تحمل على السماع لأن هذا يوهم السماع وهو مدلس فلا تقبل، إذا لابد أن يكون لا يعرف بالتدريس وقد عاصر شيخه، فعن تحمل على السماع إذا عاصره. ولهذا مسلم رحمه الله لما ذكر هذا المبحث في مقدمة مسلم في مقدمته قال المعاصرة مع إمكان اللقي، لأن المعاصرة ما تكفي لكن مع إمكان اللقي. ما معنى إمكان اللقي؟ كأن يكون المعاصر والمعاصر في بلد واحد، كلاهما في المدينة كلاهما في قرية، في هذه ممكن اللقاء، لكن هذا يعاصر ذاك في المشرق وهذا يعاصر هذا في المغرب، صح كيف تحمل على السماء؟ لهذا قيد مسلم أن يكون المعاصرة مع إمكان اللقي حتى تحمل على السماء، فيقول إذا كان الراوي ثقة وقد أمكن له ماذا معاصرته، إذا كان الراوي ثقة وقد أمكن له ماذا معاصرته ولم يعرف بالتدريس قال هذا عندنا يعني متصل، يحمل الحديث على الاتصال بلفظ ماذا عن، ونقل عليه الإجماع، و شنع على من خالف هذا القول، قال ومن يقول بخلاف هذا القول، في مقدمته ترجع مقدمة مسلم يذكر هذا. فالحافظ رحمه الله تعالى ابتداء قرر مذهب مسلم كأنه يشير إلى ترجيحه، ثم سيرجع الآن. قال رحمه الله: وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه، ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. سبحان الله، يعني أشار إلى مذهب مسلم وكأنه يرجعه، ثم رجع إلى المذهب الثاني وقيل، حتى هذا التعبير بقيل وهو المختار ما يليق، لما تقول قيل هذه لفظة تضعيف، ثم تقول هذا المذهب هو المختار، يعني يضعف في أول كلامه ويختار في آخر كلامه، يعني بمعنى هو ضعيف ثم بعد ذلك هو قوي، هكذا تحصل أحيانا للإنسان. قال: وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع، أي بمعنى عاصره وأمكن له لقاؤه، لا تحمل على السماع إلا إذا ثبت اللقاء ولو مرة واحدة، لتحمل باقي الأحاديث على أنها متصلة. قال: أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن من باقي، نعم ليحصل الأمن في باقي العنعنة من كونه من المرسل الخفي، لأن المرسل الخفي هي أن يكون بين الراوي والمروي ماذا عنه معاصرة، فإذا حدث عنه فيه إرسال خفي، فيه إرسال ماذا خفي، ما هو جلي كإضافة التابعي قولا أو فعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا انقطاع جلي أو المنقطع راوي، يعني لم يدرك راوي، واضح هذا من هذا الباب، لكن من المرسل ما يكون خفيا، الراوي يعاصر الراوي فيحدث عنه بصيغة عنه، فيقال هذا فيه إرسال خفي في الصلح، فجعله واسطة ما بين المسموع وما بين المرسل الجلي، ما بين المسموع وما بين المرسل ماذا الجلي، حكمه بأنه مردود. قال: وهو المختار، أي أن هذا القول أنه لابد أن يلقى التلميذ شيخه حتى تحمل العنعنة في باقي الأحاديث على السماع، أما إذا لم يعرف أنه لقيه فهي من المرسل الخفي. قال: تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. البخاري جعل شرطا للصحيح، سواء كان في كتابه الصحيح أو في باقي كتبه، جعل من شروط الحديث الصحيح إثبات لقاء التلميذ لشيخه ولو مرة واحدة، فإذا لقيه ولم يكن مدلسا وكان ثقة فهي محمولة على السماع وإلا مردودة، فيقول هذا هو المذهب المختار. نعم. قال رحمه الله: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا. نعم، يعني يقول شافهني فلان وأخبرني ماذا فلان، ويحذف إجازة، يحذف ماذا إجازة، فيقول شافهني فلان، وهكذا أيضا ماذا يعني شافهني ماذا فلان، شافهني ماذا فلان، يعني يوهم أنه يعني أخذ عنه مشافهة، أخذ عنه ماذا مشافهة، ولا يذكر له ماذا الإجازة، فيظهر يعني أنه يعني شاف حقيقة وهي إجازة، وهذه ماذا إجازة، ولهذا قال: وأطلق المشافة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، بمعنى تجوزوا، يعني من باب أنه جاوز هذا الشيء، يعني أجازه لنفسه، وإلا هذا لا يجوز، الذي يجوز أن يقول شافهني إجازة، لأنه ما شافه من باب ماذا شافهني ماذا إجازة، أي بمعنى أنه أجازه، قال أجزت لك أن تروي عني الأحاديث كذا وكذا أو الكتاب الفلاني، هذه هي الإجازة، ثم بعد ذلك يقول شافهني فلان، أنت يتبادر إلى ذهنك أن نحدث مباشرة، شافهني أي بشفتيه، يعني يتكلم بشفتيه، يتكلم معي بشفتيه، يخرج هذه الألفاظ، فيقول شافهني فلان وأخبرني فلان، يستعملونها فيما يتعلق بالمشافة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وما معنى المتلفظ بها؟ أي أجازني مشافهة، هكذا أخبرني إجازة بهذا اللفظ، فيأتي بعد ذلك يحذف لفظة الإجازة، فيحصل وهم، قال تجوزوا في هذا، هؤلاء يتجوزون في هذا ماذا المعنى، يتجوزون في هذا ماذا المعنى، من الذي يستعملها؟ المتقدمون وكثير ماذا من المتأخرين، أجازوا هذا اللفظ بدون ذكر ماذا إجازة، وإلا بعضهم قيد، لابد أن يقيده بالإجازة حتى لا يحصل ماذا؟ الوهم. وأطلقوا، وهذا خاص كما قلنا بالمتأخرين، وبعضهم يقول المتقدمون على التقييد حتى لا يحصل وهم، والمتأخرون تجوزوا في هذه العبارات، أخبرني وشافهني، ويحذف لفظ الإجازة تجوز ماذا في العبارة أو اختصارا للعبارة، عبر ما تعبر. قال رحمه الله: وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. نعم، وأيضا هذه اللفظ الثاني وهي المكاتبة في الإجازة، المكاتبة ماذا في الإجازة، فيقول كتب إلي فلان، كتب ماذا إلي ماذا فلان، ويحذف لفظ ماذا الإجازة. أنت يتبادر إلى ذهنك أنه كتب له بالأحاديث، كتب له ماذا أحاديث يرويها ماذا عنه، وإنما كتب له إجازة أن يروي عنه، قال أروي عني مروياتي، ما كتب له أحاديث ثلاثة أربعة أحاديث وكذا، فأطلقوها كذا. قال المكاتب، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وكذلك المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، يكتب له يعني ماذا أجزت لك أن تروي مروياتي أو أن تروي عني ماذا كتبي، هكذا كتب له. فيتبادر إلى الذهن أنه كتب له أحاديث، أروي عني هذا الحديث، يذكر له حديث حديثين، فيحذف لفظ الإجازة فيحصل الوهم أنه كتب له بأحاديث لا بالإجازة، أنه كتب له أحاديث لا بالإجازة. فيقول المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، أي تجوز أيضا، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين، الذي كان يتجوز بها الحاكم أبو عبد الله وتلميذه أبو نعيم، الحاكم أبو عبد الله وتلميذه ماذا أبو نعيم كانوا يتجوزون في هذا ماذا الأمر، يكتب له أجزت لك أن تروي عني كتابي، ثم بعد ذلك يعني يطلق هذا الأمر، فيقول كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، فأنت تظن أنه كتب له أحاديث، وهو إنما كتب له يعني إجازة أن يروي عنه ماذا كتابا ماذا معينا، يروي عنه كتابا ماذا معينا. فيقول المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، يذكرون القيد، المتقدمون إذا كتب له بأحاديث يقول كتب إلي فلان، وإذا كانت إجازة يقول كتب إلي فلان إجازة، لابد من القيد، فالمتقدمون على التفريق بين اللفظين، والمتأخرون لا يفرق بين ما كتب إليه من الأحاديث وبين ما كتب إليه بالإجازة أن يروي عنه ماذا كتابا معين. قال فإنهم إنما يطلقون فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، أرسل له ثلاثة أحاديث أربعة أحاديث أروي عني، كتب له أحاديث، هذا ما في إشكال، يقول كتب إلي الشيخ، ما يذكر الإجازة لأنه كتب له بالأحاديث هذه، سواء قال كما يقول الجمهور أذن له في رواية أحد الأحاديث أو لم يأذن له، أرويها ما دام كتب لك بعض الأحاديث أروي عنه، ولا تذكر ما يتعلق بالإجازة، بخلاف ما يتعلق بإجازة ماذا أن يروي عنه الكتاب ماذا المعين. قال بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقون فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، يعني أرسل له مجموعة من الأحاديث، سواء قال أرويها عني أو لم يقل هذا، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط، لا فيما إذا كتب إليه ماذا بالإجازة ماذا فقط. فالمتأخرون المتقدمون يفرقون بين هذه ماذا العبارات، فالجمهور يمنعون هذا الأمر الذي كان يفعله الحاكم وتلميذه ماذا أبو نعيم، أن يكتب لإجازة فيقول كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، خطأ، قالوا هذا في إيهام، لابد تذكر إجازة، أو يكتب لك حديث تكتب حديث ما في مشكلة، تقول كتب إلي إذا كان حديث، أما إذا كان إجازة فلابد أن تذكر هذا اللفظ، ولا تأتي بلفظ ماذا مهم، ولا تأتي بلفظ ماذا مهم. فهذه تقييدات من الحافظ رحمه الله تعالى، وهذه أمور اصطلاحية أصبحت يعني ما عاد فيها بذاك الإشكال، لكن طيب كون الإنسان يتعرف ماذا عليها ويتعرف على مصطلحات العلماء، وإلا هذه الأشياء أصبحت أشياء شبه شكلية الآن، أصبحت أشياء شبه ماذا شكلية، وأصبح عندنا اصطلاح مستقر من زمن الحافظ إلى الآن، استقر الاصطلاح، وكلهم تبع الحافظ الآن، كلهم ماذا حجريون الآن، ما بقي، قيل للشيخ الألباني في بعض قال أنا لست حجريا، لما ذكر لنا الحافظ يضعف هذا الراوي أو يصح يعني يوثق هذا الراوي قال أنا لست حجريا، بمعنى أن الكل قد أصبح حجري، كل من جاء بعد الحافظ بعد الحافظ الآن، حتى في الاصطلاحات الآن في تعريف كذا وفي تعريف كذا، تركوا تعاريف المتقدمين كمان، والمسألة اصطلاح في الأخير، المسألة اصطلاح. ولهذا يقول كثير في المواضع واستقر الاصطلاح على هذا، استقر قبل من الصلاح، قبل الحافظ ابن حجر. فيأتي ابن حجر عليه رحمة الله فيقيد بعدة تقييدات، يأتي المتأخرين فيستقرون على مصطلح الحافظ، يعني الكل الآن تبع الحافظ ابن حجر، الكل الآن في المصطلح تبع الحافظ ابن حجر، والكل من المتأخرين في باب النحو الآن تبع ابن هشام، تبع ماذا؟ ابن هشام. فأصبح خلاص كأنه إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول، ما قالت حذامي، فهو المسألة اصطلاحية أخوان، المسألة اصطلاحية. أما العلم العملي من علم الحديث هذا لا يتقيد بالحافظ ابن حجر، هذا لا يتقيد بالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، مع أن الرجل خاتمة ماذا؟ الحفاظ، لخص لك مذاهب المتقدمين في قواعد الحديث وفي أنواع علوم الحديث وفي اصطلاحات القوم، لخص لك هذه كتب ملخصة في النكت وفي هذا الكتاب، من أحسن ما ألف حقيقة، النكت وهذا الكتاب من أحسن ما ألف في علم الحديث. آخر من استفاد منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من المتأخرين شيخ العراقي، شيخ ماذا؟ العراقي، والعراقي عراقي كان في زمنه، كان يعني قوة فيما يتعلق بالحديث، فاستفاد من هؤلاء القوم، فاستقر القوم يعني بالنسبة للمتأخرين على الاصطلاحات الذي يذكرها الحافظ ابن حجر. فأنت بهضمك الكتاب نخبة مع شرحها وهي النزهة وهكذا النكت على ابن الصلاح قد استفدت خيرا كثيرا، لأن يعرفك اصطلاحات القوم ما تدرك، لأنك إذا ذهبت يعني تبحث وتنقب في كتاب الحاكم علوم الحديث الكفاية الخطيب وهكذا وغيرها ماذا من الكتب، ما استقف على شيء، يحصل لك تشويش. فالرجل هذا فهم يعني مصطلحات القوم ولخصها لك هنا، فيقول خذ هذا ويكفي، خذ هذا ماذا ويكفي. بارك الله فيك، جزاك الله خير. عنده سؤال؟ المتأخرون الحافظ خلاص خاتمة الحفاظ، والذي جاء بعده كلنا حجريون الآن تبع العوض بن حجر، حقيقة صحيح. الرجل خلاص لخص لك يعني تراجم، أحيانا تراجم رواة يعني أقوال للأئمة في هذا، يأتي لك في التهذيب فيلخص لك الترجمة، يأتي في التقريب يعطيك الخلاصة الصدوق، لكن في التهذيب يقول قال في فلان كذا وقال في فلان كذا، ثم يرجح الحافظ هناك، ثم بعد ذلك أراد أن يلخص تلخيص آخر فجعل في التقريب صدوق فقط، ما يأتي لك بأقوال المحدثين في الراوي هذا. فالحافظ ابن حجر وفر عليك، وفر عليك فيما يتعلق، والغالب الحكم معه، يعني إذا اختلف يعني ماذا متقدمون في راوي من الرواة ولخص لك الترجمة وقال صدوق، لو بحثت يعني 6 أيام 7 أيام 10 أيام لعلك ما استرجع إلا قول الحافظ، ترجح قول هذا هو الصحيح. فهو في هذا الباب سبحان الله، حتى أنهم ذكروا عن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه تمنى أن يكون عنده علم كعلم الذهبي أو حفظ كحفظ الذهبي، شرب من زمزم وتمنى هذه الأمنية وأصبح أشهر من الذهبي، الذهبي أصبح منزيا حقيقة، والناس كلها حافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر حقيقة. كتب الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بعلوم الحديث ككتب ابن هشام فيما يتعلق بالنحو، الصدق يعني كتب مفيدة جدا، لخص لك بدل ما تمشي كتب المتأخرين تتوه، وهكذا في كتب النحو إذا رجعت إلى يعني أعلى ابن هشام تتوه، ما تدري إيش الراجح المرجوح، مسألة قوية جدا في النحو، يأتي هذا الإمام فيه لخص لك هذا الأقوى، لخص لك ما هو الراجح في هذه الأشياء. وفي الأخير كما قلنا هي علوم نظرية، هي علوم نظرية، لكن بعد ذلك علم الحديث أنت لا تكون حجريا، لا تقلد، حافظ له يعني أحوال، لف في كتابه فتح الباري أحوال في الترجيحات، ولف في كتابه تلخيص الحبير أحوال، ولف في كتابه أيضا ما يتعلق ببلوغ المرام أحوال فيما يتعلق بالترجيح، فهو يعني على هذا الأحوال الذي مر ماذا بها. فأنت من حيث المصطلح خاص العلم النظري كلام الحافظ يكفي، كلام الحافظ ماذا فيها يكفي والله أعلم. بارك الله. طيب الله.